إذا نوى الإنسان صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح، وذلك كالذي يصوم مثلا القضاء ثم قيل له إن اليوم يوم عاشوراء أو إن اليوم يوم عرفة، لماذا تصوم القضاء؟ القضاء فيه، فأراد أن يجعله نفلا ثم بعد ذلك يؤدي ما كان عليه. هذا مما لا حرج فيه. وأما بالنسبة للعكس، هو أن يقلب الإنسان النفل فريضة فصام اليوم على أنه يوم الاثنين أو أي شيء من الأيام النافلة، ثم تذكر أن عليه قضاء من النهار فقال أريد أن أجعل النافلة التي أصومها اليوم أن أجعلها عن القضاء الذي في ذمتي من رمضان، نقول ذلك هذا أيضا من مواضع الخلاف. من العلماء من قال أن النية إذا كانت واجبة من الليل فلا يصح إلا أن تكون عقدا من الليل الفرض أو النفل، وهذا قول جماهير العلماء، وهذا قول جماهير العلماء. ومن لم يشترط النية من الليل ابتداء اختلفوا في هذه المسألة على قولين، منهم من قال بوجوب إتمامها نفلا لأنه عقدها ابتداء ليلا فلا ينصرف، بخلاف الذي لم يعقدها ليلا من جهة النفل فعقدها نهارا، أو لم يعقد من جهة الليل قالوا فله أن يقلبها بعد عقدها نهارا، وهذا التفريق في نظر، وذلك أنه لو عقدها نهارا فإنها انعقدت سواء كانت في الليل أو كانت في النهار، فالعقد في ذلك جاءه ما يطرأ عليه وينقضه من قلبها إلى فريضة، ولهذا نقول إن الفريضة تقلب إلى النافلة لأنه قلب للأعلى إلى الأدنى، أما بالنسبة للنافلة الفريضة فإنه لا يكون لأنه قلب للأدنى إلى الأعلى، وهو آكد وأغلب، ويرخص في النافلة ما لا يرخص في الفريضة.